ولم ينكر عليه القياس الصحيح فثبت بذلك أنه لو استعمل القياس الصحيح ما أنكر عليه ذلك لأنه ما أنكر عليه أصل القياس، إنما أنكر عليه القياس الذي ليس صحيح، إذا لم ينكر عليه أصل القياس. وإذا لم ينكر عليه أصل القياس فيكون منه صلى الله عليه وسلم إقرارا لأصل القياس ضمنيا من هذا الحديث. من فوائد الحديث أيضا أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، أو قل نستفيد من الحديث أن الاجتهاد على قسمين، زيد اجتهاد اجتهاد صائب واجتهاد واجتهاد خطأ، اجتهاد صائب واجتهاد خطأ. فهذا الحديث يدل على أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، أو قل يدل على أن المجتهد على نوعين، مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الاجتهاد الذي فعله عمار وأرشده إلى الصواب في ذلك، أقر الاجتهاد ما أنكر عليه الاجتهاد وإنما وجهه إلى الصواب في ذلك. إذا نستفيد من الحديث أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، اجتهاد صواب واجتهاد خطأ. من فوائد الحديث أيضا لأن عمار استعمل رضي الله عنه القياس هنا. من فوائد الحديث أيضا فيه منقبة وفضيلة لعمار رضي الله تعالى عنه، حيث بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مهمة واستأمنه عليها، أي جعله أمينا عليها. من فوائد الحديث أيضا لأنه بناها على دليل، في علمه، ولم يكن له علم بالدليل الآخر. والله تعالى يقول في القرآن الكريم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لا أخي الآيات الدالة على ذلك. فإذا من اجتهد مع الدليل وكان أهل للاجتهاد لا بد من هذا الشرط، لا بد أن يكون أهلا للاجتهاد، لأن عمار رضي الله عنه كان أهلا للاجتهاد بدليل ماذا؟ بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المجتهد إذا تعبد لله بعبادة بانيا تلك العبادة على دليل يعتقد أنه معتبر فلا يطالب بإعادة تلك العبادة. يعني احنا اشترطنا ماذا؟ اشترطنا أن يكون المجتهد من أهل الاجتهاد. أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد وإنما كان عاميا فهذا لا يجوز له أن يجتهد، ولو اجتهد في عبادة ما لوجب عليه إعادتها إن أتى بها على وجه غير صحيح. لماذا طالبناه بإعادتها؟ لأنه ليس أهلا للاجتهاد، إذن هذا خاص بمن هو أهل للاجتهاد. طيب، من فوائد الحديث أيضا لأنهم بشر يصيبون ويخطئون رضي الله تعالى عنهم، ومن ثم كانت تغيب عنهم أدلة وهذا ظاهر لمن تتبع أحوالهم. فهذا أمير المؤمنين عمر